قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في الباب السادس عشر الرد على عباد القبور والأصنام والملائكة، قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المؤلف بهذا الباب الرد على عباد القبور والأصنام والملائكة وغيرها، فبين أن الملائكة إذا كانت تخاف الله وتخاف عذابه إن خالفت أمره فكيف تستحق أن تعبد من دون الله؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقوله فزع أي زال عنها الفزع، والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث، فإذا ردت إليهم عقولهم قالوا ماذا قال ربكم. وقوله قالوا الحق أي قال بعضهم لبعض هو الحق، أي قال ربنا كذا كذا وقال كذا. فإذا سمعت الملائكة قول الرب عز وجل تضرب بأجنحتها خضعانا. وقوله خضعانا بفتح الخاء وضمها أي خاضعين وجلين مشفقين، يعني فيها لغتان خضعانا وخضعانا بفتح الماء، اللي فيها لغتان. نعم أحسن، خضعانا وخضعانا. نعم أحسن الله عليك. أعد. نعم. وقوله وقوله خضعانا بفتح الخاء وضمها خضعانا أي خاضعين وجلين مشفقين بين يدي الله تعالى، كأنه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان، فيسمع مسترق السمع من الجن هذا الكلام من الملائكة وهم بعضهم فوق بعض، فيلقيه بعضهم إلى بعض حتى يلقيه الآخر للكاهن أو الساحر، وتأتيهم الشهب فربما أدركتهم قبل أن يلقوها للساحر، وربما أدركتهم بعد أن يلقوها، وهذا امتحان من الله لعباده، وإلا لو شاء ما استرقوا شيئا فتجتمع هذه الكلمات عند الساحر فيكذب معها مئة كذبة، ويصدقون في واحدة، فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال لنا يوم كذا كذا، فيصدقون الكلمات الكثيرة بسبب واحدة صحيحة، فلا ينبغي الاغترار بهؤلاء وتصديقهم، لأن صدقهم إما بمشاهدة شيئا في الدنيا وتناقله عن طريق الشياطين بعضهم لبعض أو عن طريق مسترق السمع، فالواجب عدم إصغاء إليهم وإن صدقوا أحيانا. وقوله عن النواس بن سمعان رضي الله يعني عنه، يعني لا يصغي الإنسان لقول السحرة ولا الكهنة وإن صدقوا في بعض الكلمات، لأنهم قد كذبوا وإن صدقوا، وإنما يأخذون هذه الكلمة التي يعني يلقونها للناس وسيلة إلى ما يقولون من الكذب والزور وادعاء الغيب أو ادعاء الغيب. نعم أحسن الله إليك. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر يتكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، إلى آخر الحديث. قوله سمعان بفتح السين وكسرها أي سمعان، يعني لغتان، يقال سمعان يقال سمعان. نعم أحسن الله إليك. وقوله فيكون أول من يرفع جبريل، ويقرأ جبرائيل أيضا، وهو أول من يفيق، لأنه أشرف الملائكة وهو الرسول بين الله ورسله، وكلما مر من سماء سأله ملائكتها، والمسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة، وربما حفظوا شيئا وألقوه إلى السحرة، وقادر على أنهم نجعلهم لا يسترقون، لكن هذا حكمة من الله تعالى لحكم عظيمة، ولا هو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لو شاء سبحانه وتعالى ما استرق هؤلاء السمع. نعم أحسن الله عليه. وربما حفظوا شيئا وألقوه إلى السحرة والكهنة، وربما أحرقوا ولم يبلغوا شيئا حسب مشيئة الله تعالى. فالواجب عبادة الله وحده، لا حق فيه للملائكة ولا للرسل ولا غيرهم، وهذا فيه دلالة على خوف الملائكة وفزعهم منه. ومن صدق بأن الكاهن يعلم الغيب فهو كافر. وفي الحديث ثبوت صفة الكلام لله والإرادة، وفيه فضل من أتى كاهنا أو عرافا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صدقه معناه أنه كذب الله، يدعي علم الغيب، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، هذا يصدق، إذن هذا تكذيبا لله تعالى، وأنه صدق هذا في الدعاء للغيب. الكاهن والعراف لا يتى ولا يصدق. نعم أحسن. أما من أتاه ولم يصدقه، يعني أتاه ولم يصدقه وإنما استمع له سأل عن شيء، فإنه لا تقبل صلاة 40 يوما أو 40 ليلة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، ولم يقل 40 ليلة، ولم يقل فصدقه، وإنما أتى وسأله، هذا فيه سد الذرائع حتى لا يذهب إلى الساحر حتى ولو لم يصدقه، فإن صدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصدقه وسأله لا تقبل صلاة 40 ليلة. نعم، أسأل الله العافية. نعم. وفي الحديث ثبوت صفة الكلام لله والإرادة، وفيه فضل الملائكة، وفيه أن الشياطين تسترق السمع، وكان هذا قبل النبوة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم في الاستماع، فلما مات صارت تستمع، فتارة تصيبهم الشهب قبل أن يستمعوا وتارة بعد أن يستمعوا، على حسب مراد الله تعالى، إن شاء انفاذ ما استرقوا أنفذه سبحانه وتعالى لحكمة هو يعلمها، وإن شاء أن يدركه الشهاب أدرك. نعم، انتهى كلامه رحمه الله في الباب 16. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.